بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولاها يجازي الحب بالحب. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب. إذا كان هذه المسألة في هذه الآونة من الأهمية للمكان، الحب في الله الأساس روح الفريق الواحد للعمل لنصرة الدين حتى نؤدي جميعا الأداء الأمثل المؤثر الآسر للقلوب الذي يلقى لنا به الرعب والفزع في قلوب أعدائنا، فيقدرون لنا قدرنا ويعملون لنا ألف حساب. إن ضاعت هذه الروح الأخوة الإيمانية لحب في الله فقه الائتلاف أو روح الفريق الواحد، قل على الأمة السلام. لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على العباد، فليس بينه وبين العباد حائل. حذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لهواه فذلك هو الضال الغافل، ومن اتبع هدى الله عز وجل فذلك هو الكيس العاقل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من آثام أو شرور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومنقذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه ما لبس الحرير ولا نام على الوسير ولا شيدت لسكناه القصور. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحي الله عز وجل هذه الوجوه، وزكى الله عز وجل هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل جلاله الذي جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه التقدمة لعلم من أعلام دعوتنا المباركة. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الخطى التي تكبدها ومشقة السفر التي عاناها في هذا اليوم المطير المبارك في موازين حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. ومع شيخنا أيها الأحبة الكرام الشيخ شريف الهواري، فليتفضل جزاه الله عز وجل خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى أن يحبكم في الله. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى وهذا المجلس في موازين الحسنات يوم نلقاه، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذه الليلة المباركة المطيرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، أتحدث إليكم بحديث من القلب حول مسألة مهمة ما أحوجنا إليها جميعا في غربتنا هذه، فكلنا في مس الحاجة إلى هذه المسألة، والتي ستكون عونا لنا بإذن الله تبارك وتعالى في خدمة ديننا على أكمل وجه. أتحدث إليكم عن مسألة هي في مقدمة المسائل التي اهتم بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتكوين الجيل الفريد وإعداده يؤدي دوره على أكمل وجه في خدمة هذا الدين، والتي عوضت النقص المادي في الإمكانيات وفي العتاد وفي العدد وفي الأسباب جميعا، حتى جعلت من الصحابة قوة لا يستهان بها تحدوا قوى الشر جميعا كفارس وروم وأهل الشرك وكأهل الكتاب جميعا، حتى ارتقوا بهذه الأمة وحققوا هذه الانتصارات التي تعرفونها. إن هذه المسألة في هذه الآونة من الأهمية بمكان، الحب في الله، الأخوة الإيمانية، والتي يحلو لبعض علماء التربية أن يسميها فقه الائتلاف، فقه الائتلاف، والغرض إيجاد روح الفريق الواحد للعمل لنصرة الدين حتى نؤدي جميعا الأداء الأمثل المؤثر الآسر للقلوب الذي يلقى لنا به الرعب والفزع في قلوب أعدائنا، فيقدرون لنا قدرنا ويعملون لنا ألف حساب. إن ضاعت هذه الروح الأخوة الإيمانية، الحب في الله، فقه الائتلاف، أو روح الفريق الواحد، قل على الأمة السلام في فترات قد تطول. هي حتما ستعود، لكن لن تعود إلا إذا عادت هذه الروح، ولذا نجحنا في إيجاد هذه الروح بقوة حتى ننجح في مواجهة أعدائنا ونرتقي على يعني مستوى المسؤولية ونعمل بطاعة الوقت. أنا سأخذ يعني بإخواني هنالك لنحلق بعيدا كيف رب صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه المسألة، وكيف أولاها هذا الاهتمام العظيم حتى لفت أنظارهم إليها فقدروا لها قدرها وطبقوها وترجموها في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية، ثم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كيف ترجموها وفعلوها في أرض الواقع، وكيف نجحوا بها في تخطي الصعاب وفي مجاوزة العقبات والعوارض حتى وصلوا إلى هذه العالمية التي تعرفونها. في الحقيقة تتبعت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تربية أصحابه على هذه المسألة، فوجدت كم من الأحاديث عظيم جدا، كبير جدا، ومؤثر جدا، ما بين الصحيح والحسن ليس فيه ضعيف إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث قيلت في المرحلة المكية، وقيل منها في المرحلة المدنية، في منها ما قيل في سفر، في منها ما قيل في حضر، في منها ما قيل على المنابر، في منها ما قيل في المواعظ وفي الأحداث، لكن إذا نجحنا في جمعها وقمنا برصها كانت كعقد ثمين عظيم يعبر عن مدى فقه وحكمته وفصاحته وبيانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المتتبع لأحاديث هذه المسألة والجامع لها يقف فعلا منبهرا يعني حول هذا الأداء الراقي للنبي عليه الصلاة والسلام، الأداء الممتع الآسر للقلوب الذي جعل من كلماته الرقراقة البسيطة السهلة يعني معنى آسر للقلوب مؤثر في السامعين. الكل وقر وعظم هذه المسألة، والكل حرص على تطبيقها وتحقيقها، والكل كان يخاف على نفسه إن فرطت في هذه المسألة. هذا من طريقة العرض، طريقة التشويق، وطريقة الاستعراض لهذه المسألة من كل جوانبها، حتى لا تكون مجرد شعار أو كلمة تقال أحبك في الله، أحبك الذي أحبتني فيه، وتنتهي القضية. لا، لابد أن تفعل هذه المعاني في أرض الواقع. كيف نجح في تفعيلها في واقعهم حتى وصلوا لهذا المستوى؟ أنا سأبدأ معك بمقدمة أبين في أهمية هذه المسألة وعظم هذه المسألة، ثم سأعرج على أثر هذه المسألة، أو قل ثمرة هذه المسألة في الدنيا وفي الآخرة، من منطلق كيف كان يرغبهم، كيف كان يشوقهم، كيف كان يحثهم على تطبيقها وتحقيقها. ثم سنتكلم في الأهم والمفيد، ما هي دلائل هذه المسألة في أرض الواقع؟ هل هي مجرد شعار أم لابد لها من براهين وأدلة في أرض الواقع تدل على صدقها وصحتها؟ ثم بعد ذلك كيف أنميها في قلبي إن لم تكن موجودة بالقدر الواجب؟ كيف أقويها في نفسي إن لم تكن حصيلة بالمطلوب؟ هذا كله ستجد فيه أحاديث وتوجيهات وأثار وإشارات تربوية إيمانية لا نظير لها. والبداية أن تكتب مباركة وقدم أدم هذه المادة المباركة، تحيرت لا أخفي عليك من أين أبدأ، أي الأحاديث أضع في المقدمة لأبين أهمية هذا الموضوع. فوجدت كم أحاديث كبير جدا جدا، اخترت 4 أحاديث لتكون في المقدمة، ثم نلج إلى باقي عناصر الموضوع. الحديث الأول واستمعوا له، هو محفوظ ومعلوم لنا جميعا ومسموع وعلى الأذان وعلى الألسنة، لكن انظر إلى فهمه الجيد وإلى الارتقاء إلى مستواه. الحديث كما في الصحيح من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أي واحد ممكن يكون حفظ الحديث، لكن تعالوا ننظر إلى معناه وإلى فهمه الصحيح. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أي يا مسلم يا عبد الله، يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اعلم جيدا أنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أي أن الإيمان عرى، الإيمان عرى كثيرة جدا لم تحدد في هذا الحديث، وإن أشير إلى يعني تحديدها في بعض الأحاديث، لكن انظر من أوثق عرى الإيمان، أي أن الإيمان عرى كثيرة جدا، من أوثقها، من أمتنها، من أقواها. اسمع هذه العروة، أي يا مسلم يا عبد الله، عرى الإيمان عندك إن لم تكن نعم جامعا لأقواها ومهتما بها ومتابعا لها بليت، أي ذابت، أي انقطعت، وبالتالي ستنفرط باقي عرى الإيمان فتتساقط منك، وكم ستخسر من هذا الأمر المهم. يعني إيش؟ يعني الإيمان عرى كثيرة جدا، أوثق عروة تمسك لك بباقي العرى، تحافظ لك على باقي العرى، هي الحب في الله والبغض في الله. إن فرطت في هذه العروة ستنفرط باقي العرى، وبالتالي قد تضيع المعاني الإيمانية من عندك. لذلك احذر على نفسك، فهذا المعنى يشير لأهمية الحب في الله والبغض في الله. الحديث الثاني اسمعوا جيدا، محفوظ ومقروء على الأذان وعلى الألسنة، من أحب لله، في الصحيح أيضا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إيش المقصود؟ حديث مشهور. إيش المقصود يا مسلم يا عبد الله؟ إذا كان حبك لله وبغضك لله، عطاؤك لله، منعك لله، حتما ستستكمل الإيمان. الإيمان له أصل، له كمال واجب، له كمال مستحب، ستصل إلى كمال الإيمان المستحب الذي يعطيك الطاقة اللازمة لتدفعك إلى مزيد من العمل إلى مزيد من البذل، إلى مزيد من الإنتاج، إلى مزيد من يعني العمل لنصرة الدين. وكذلك سيعطيك اللجام الملجم، لأن الإيمان الكامل ملجم، يلجمك عن الخطأ عن الزلل، لست بمعصوم، لكن يجعلك مثاليا على أقل تقدير، تقل الهفوات والسقطات، لذلك تكون منضبطا بهذا اللجام العظيم. ولذلك إخواني حينما يضعف الإيمان تتفلت الكلمات وتتساقط التصرفات وتشرد النفس ويمرض القلب وتطيش ردود الأفعال، لأن الإيمان ليس كاملا. ولذلك لا طاقة ولا قوة ولا لجام يلجم، إذا تتبعثر الأمور ويكون الإنسان في منتهى الخطورة في مهب الرياح، قد يكون عرضة لهواه فينحرف ويجرف به عن الطريق فيسقط ويخسر كثيرا والعياذ بالله تعالى. حديث مبارك يحتاج إلى وقفة. الحديث الثالث وهو في الصحيح أيضا، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الشاهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إيش المقصود؟ إذا أردت أن تتذوق طعم الإيمان وأن تستشعر حلاوة الإيمان فليكن هذا الأصل عندك من جملة هذه الثلاثة، أن يكون متربعا في قلبك الحب في الله والبغض في الله. إذا أحببت لا يكون هذا الحب إلا لله فقط، لا لأي أمر من أمور الدنيا، لا لأي مصلحة، لا لأي مأرب، لا لأي هدف، ولكن لله فقط. إذا نجحت في إيجاد هذا الأصل مع باقي الأصول الأخرى التي أشير إليها ستجد حلاوة للإيمان، ستتذوق طعم الإيمان. الشاهد قالوا من تذوق طعم الإيمان لن يرضى عنه بديل، وبالتالي لن يفرط فيه أبدا، خلاص ذاق الحلاوة ذاق الطعم، وبالتالي سيكون مستعد لعمل أي شيء في سبيل ألا يفقد هذه الحلاوة، ألا يفقد هذا الطعم، لأنه لا يعني يتركه أبدا طالما يجد لذلك سبيلا، لأنه يعلم أنه روح. ولذلك الصحابة لما تذوقوا هذا الطعم ما فرطوا فيه حتى ماتوا رضي الله عنهم وارضى. هكذا ينبغي أن تكون. الحديث الرابع وهو في الصحيح أيضا، اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا والسؤال واضح وجلي، أتدرون أي الأعمال يحب إلى الله تعالى؟ هو يعرف من يخاطب، أناس يعظمون هذا المعنى ويحرصون على العمل بمحبه سبحانه وتعالى لعظيم حبهم له. أتدرون أي الأعمال يحب إلى الله تعالى؟ قال يقول الصلاة، قال يقول الزكاة، وقال يقول الجهاد، ورسول الله لا يرد لا يجيب. في النهاية سكتوا ليعرفوا ليتعلموا، فقال أحب الأعمال الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله، هذا أعظم عمل يحبه الله تبارك وتعالى في حينه وفي وقته وعند الحاجة إليه بل وعلى الدوام. من أعظم الأعمال أن تحب لله وفي الله ومن أجل الله. هذه المقدمة تشير إلى أهمية الموضوع، موضوع مهم في غاية الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في تربية الأصحاب، نجح في تربيتهم حتى يهتموا بهذه المسألة ويجعلوها في مقدمة المسائل، في مقدمة المسائل. أنا لا أقول بقول من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كان أول عمل قام به إيش؟ ها؟ بناء المسجد ثم المؤاخاة بين هجر الأنصار. يعني هذا المعنى يحتاج إلى وقفة. أقول لا، أرجع المرحلة المكية، كان حريص على ترسيخ الأخوة الإيمانية في المرحلة المكية في دار الأرقم، في جامعة الأرقم من البداية، من أول يعني أن دعا الدعوة السرية ثم من ساعة جهر بدعوته حتى هاجر وهاجر وهو يرسخ هذا المعنى في المرحلة المكية. أي نعم آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه مرحلة جديدة، لكن لما كان أهل مكة فقط قبل أن يهاجروا كان حريص على ترسيخ هذا المعنى في قلوبهم، فكان دائما يتكلم عن هذه القضية بوضوح وجلاء في المرحلة المكية، في المرحلة المدنية بقوة لا نظير لها وبطريقة مشوقة لا نظير لها. اسمعوا معي لبيان هذا الأصل العظيم، أن من حققه نال به محبة الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ الشهير أولئك الرجال الذين قدروا هذا المعنى وفرحوا به أيام فرح. يحكي أبو إدريس الخولاني كما في الصحيح هذا الحديث المبارك، قل دخلت إلى مسجد دمشق أبان الخلافة، الخلافة إيش؟ الأموية. يقول فوجدت شابا براق الثنايا يتحدث في المسجد قبل الخلافة الأموية، عفوا في مرحلة خلافة الصديق وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول فإذا بفتى براق الثنايا وجهه مستدير كالقمر والناس يتحلقون من حوله ويصدرون عن رأيه، يسألوه ويفتي وهم يأخذون بقوله. فقلت من هذا؟ من الرجل الجميل المؤثر هذا صاحب الحديث الشيق؟ قالوا أما تعرفه؟ هذا معاذ بن جبل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة كان جميل جدا يا إخواني سيدنا معاذ، كان مستدير الوجه كالقمر، أسود الشعر وأجعده، كان أكحل العينين مقرون الحاجبين، كان براق الثنايا، كان أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول فلما كنت من الغد هجرت إلى المسجد، قلت أمشي بدري جدا عشان أدرك أن أسلم عليه وأعلمه بهذا الأمر. يقول فلما كان الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير، كان أحرص على الخير من غيره، وجدته قام يصلي في المسجد قبل الأذان بفترة، حرص على الخير وعلى يعني جمع الحسنات. فانتظرته حتى صلى فأتيته من قدامه وجلست إليه وضعت ركبتي إلى ركبتيه وقلت اسمع والله إني أحبك في الله، كلم ببساطة وتلقائية وبهدوء وبصوت واطي كده سلم عليه وقل والله أنا أحبك في الله. اسمع يقول إيه؟ يقول فجذبني من حبوة ردائي، مسكوا من هنا، ثم جذبني إليه بشدة وقال آه الله بالله عليك فعلا؟ قال قلت الله. الرجل اتفجع، مشهد مؤثر، الصحابي انتفض، الصحابي تأثر، آه الله يعني بعليك بتحبيني في الله فعلا؟ قال قلت الله. ثم تركني برهة ثم مسك بي مرة أخرى وقال آه الله تحبني في الله؟ قلت الله والله بحبك في الله. قال ثم تركني ثم جذبني الثالثة الله، فقلت الله أحبك في الله. قال أبشر، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى حديث قدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه، وفي رواية والمتزاورين فيه. الصحابي فرح أن رجل لا يعرفه ولم يره قبل ذلك يقول أنا أحبك في الله. ليش؟ لأن هذه المحبة تؤدي إلى أن أحب أنا وأنت من الله. أبشر، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين فيه. يا إيش المعنى؟ أي أنني إذا أحببتك في الله وأحببتني أنت في الله تحصلت أنا وأنت على محبة الله لنا. يا له من كنز عظيم، يا له من فوز ثمين، أن أحبنا وأنت من الله عز وجل، أن يحبني ويحبك سبحانه وتعالى، هذا فوز عظيم. إذا أحبني وأحبك نادى على جبريل أمره بحبنا، ونادى جبريل بحبنا في ملائكة السماء، ثم يوضع لنا القبول في الأرض بهذا العمل البسيط. الله أكبر، دلالة واضحة. إذا حبنا لن يخذلنا، لن يتركنا لأنفسنا ولا لشياطين الإنس ولا لشياطين الجن، ولن يتركنا للدنيا، ولن يدعنا هكذا، بل سيمدنا بمدد من عنده بحفظه بنصرته بتأييده بتمكينه لنا سبحانه وتعالى. معنى عظيم جدا يجعلك تقول أين أنا من هذه المعاني الإيمانية، أين أنا من الحب في الله، أين أنا من الأخوة الإيمانية، أين أنا من فقه الائتلاف، أين أنا من روح الفريق الواحد؟ وين؟ لماذا؟ بضيعها تنزع البركات وتضيع الهيبة والريح والقوة، ويطمع فينا الأعداء ويتلاعبون بنا. انظر إلى هذا الترغيب، إذا حققنا الأخوة في الله في أرض الواقع وكنا فعلا فاهمين هذه المسألة، اسمع ماذا سترى في أرض الواقع قوة لا يستهان بها، وحدة واحدة في الأحاسيس والمشاعر، لأننا من المفروض على عقيدة واحدة وشريعة واحدة ونعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا صلوات ربي وسلامه عليه، مفروض أن تكون الأحاسيس والمشاعر حبا وبغضا ولاء وبراء عطاء ومنعا واحدة، وبالتالي نشكل الوحدة الواحدة التي أشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين إيش؟ ها؟ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمة والسهر. انظر لهذا المعنى العظيم، المسلم للمسلم من أجل الأخوة الإيمانية والحب في الله، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا، يمتن بعضه بعضا، يعطي صلابة وقوة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا معنى راقي. اسمع، المسلمون تتكافأ دماؤهم كلها زي بعض، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اسمع، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله عرضه إلى آخر الحديث. معاني رقراق، معاني عظيمة جدا جدا تجعلك فعلا تعظم هذا المعنى العظيم. أين نحن من أثر هذه الأخوة الإيمانية في أرض الواقع؟ لما كان الخلاف، لما كانت الفرقة، ولما كان الشتات، حل الضعف وطمع الأعداء وذهبت الهيبة والريح، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، نتيجة طبيعية، تذهب القوة والهيبة والمكانة ويشتري العدو ويطمع الخصوم، هذه قضية مسلم بها لا تحتاج إلى كثير كلام. لابد أن نرتقي إلى هذا المعنى العظيم حتى نحقق هذه الأخوة الإيمانية. لكن يا ترى هل الحب في الله مجرد شعار يقال؟ طبعا من السنة من أحب إنسانا في الله أن يعلمه أنا أشهد الله أن يحبكم جميعا في الله، هذا أصل سنة. الدليل أن السلام كان يجلس بين أصحابه، فمر رجل فقال رجل ممن يجلس بجوار السلام إني أحب هذا الرجل المار، فقال أعلمته؟ أخبرته يعني؟ قال لا، قال أعلمه. فانطلق يعدو خلفه، وقفوا، قال إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني من أجله أو من أحببتني فيه، ولا بأس أن تقسم على ذلك. رسول الله قال لمعاذ، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول، قال والله إني لأحبك في الله. فيش مشكلة تقسم على ذلك، أقسم بالله أحبكم في الله جميعا، وندعو الله أن يجعلها خالص لوجهه سبحانه وتعالى وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. الشاهد، هل هي مجرد شعار يرفع أم لابد لها من رصيد، لابد لها من دلائل وبراهين؟ اسمعوا جيدا لتعرف هل نحن الآن نحقق الأخوة في الله صح ولا مجرد شعار، مجرد كلام. أول دليل من دلائل صدق المحبة في الله، من صدق الأخوة في الله، من إيجاد فقه الائتلاف عندنا، من إيجاد روح الفريق لدينا، اسمع، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. مسألة عقدية مهمة جدا. الحديث طبعا كلكم حافظينه، يقول إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واحد يقول الله، يعني يكفر؟ لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب تخيلوا هذا المشهد، لو أنا طبقت هذا المعنى وأنت طبقت هذا المعنى معي، أنا حريص على كمال إيماني، لذلك أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، وأنت كذلك، هل سيوجد بيننا ضغينة؟ هل سيوجد بيننا خلاف؟ هل ستكون فرقة؟ مش ممكن والله أبدا، لأن ما أحب لكش كده وأنت ما تحب ليش كده. إذا لابد أن نقوم بالقضاء على هذا المعنى. طيب هل هذا المعنى مجرد أمنية؟ والله ده كلام جميل، أنا نفسي أحب الإخواني كلهم ما أحب لنفسي. طيب كيف أفعل هذا الحديث؟ النبي ما سبناش كده، شوف عشان يوريك الدلائل والبراهين، قال لك من أجمل البراهين والدلائل أن أتابعك وتتابعني، أن أنظر إليك حرصا عليك وتنظر إلي حرصا علي. أن أتابعك وتتابعني لا من أجل إسداد الأخطاء والتشهير والتشويه، ولكن من أجل التصحيح والتنبيه والتوجيه. الحديث جميل جدا ومعناه راقي جدا. اسمع، المؤمن إيش؟ مرآة أخيه. عارفين يعني إيش المرآة؟ على رأي البوادي النظارة. إذا نظرنا في المرآة ماذا نرى؟ أنا لو جبت المرآة دلوقتي دي يعتبروها مرآة جنب ده، أشوف مين؟ المفروض بشوف نفسي، صح؟ معنى راقي جدا، أي كن يا مسلم يا عبد الله مرآة لأخيك وهو مرآة لك. إذا نظرت في المرآة وجدت في أخيك ما لا يعجبك، كأنك ترى في نفسك ما لا يعجبك، لابد من إماطته وإزاحته، ولابد من التوجيه والإرشاد حتى لا يشوه وحتى لا يظهر بمظهر غير لائق، لأنك أنت هو وهو أنت. لكن النهاردة تعالوا نشوف الموضوع ده، المؤمن مرآة أخيه هل يطبق؟ لا بالعكس، ده عندنا مفهوم خاطئ معكوس. ممكن يكون مرآة فعلا لكن لتصيد الأخطاء والزلات والكلمات وردود الأفعال، ويحوش له ويشيع عنه وينقل عنه، هذا جرم، هذا لا يليق، لا يجوز، لا يصح بالمرة أبدا، كلام مرفوض تماما شرعا. المؤمن مرآة أخيه للتصحيح للتوجيه للمتابعة للحفاظ عليه، لا للطعن فيه، التقليل من شأن، التحقير منه، إسقاطه في أعين الناس مثلا، لا، ما ينفع يا إخواني أبدا. هذه ليست قوة، هذه ليست قوة بالمرة، هذا لا يجوز. اتقوا الله عز وجل، نقول هذا لأنفسنا قبل أن نقوله لغيرنا. هذا من دلائل الأخوة في الله، أن أنظر لأصحح ولا أنظر لأشوه. قضية مهمة جدا. طيب واحد يقول هل من مزيد لتفعيل هذه القضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش. شوف الحديث الجميل ده، طبعا الحديث ده موجود في البخاري وفي صحيح مسلم، زيادة في صحيح مسلم، حق المسلم على المسلم ست، من ضمنها النصيحة، وأن تنصحه إذا استنصحك. عارف يعني إيش؟ يعني حق لي عليك، ده واجب عليك أن أنت تنصحني لو رأيت مني ما يستوجب النصح، سواء في أقوالي أو في أفعالي، سواء طلبت النصيحة أو لم أطلبها، سواء طلبتها بلساني أو بحالي، بلسان الحال. يعني إيش؟ يعني ممكن أجي لك كلها تنصحني في الموضوع الفلاني، يبقى واجب عليك أن أنت تنصحني، دي مش عايزة كلام، لأن أنت لو ما نصحتنيش تأثر، لأن الواجب إيش؟ يثاب فاعله ويعاقب وذم إيش؟ تاركه كما في الأصول. لذلك إذا أتيتك طالبا للنصيحة واجب عليك أن تنصحني. طيب ما رحت لكش وما طلبتش منك النصيحة، بس أنا على أمر أنت لا ترضاه لنفسك، وحالي يقول أني أسير في طريق خطأ، ماشي في سكة غلط، أنا ماشي في انحدار، أنا عندي تقصير، عندي تفريط، عندي زلات، عندي كذا، عندي كذا، وانت شايف كده كويس ومتابع كده من بعيد وبتسمع، ثم لم تتحرك، ولسان حالي يقول لك لي حق عليك انصحني، ولم تنصحني، فأنت خائن والعياذ بالله تعالى. والمؤمن لا يخون، كما في الحديث يطبع المؤمن على الخلال أي الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن ما يكذبش وما يخونش، واللي شايف أخوه المسلم على أمر هو ما يرضاهوش لنفسه ما ينصحوش فقد خائن. إيش الدليل؟ ورد في الأثر موقوفا، من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، والخائن في النار والعياذ بالله تعالى. شوف تخيل النبي فعل القضية إزاي، مش مجرد إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مش مجرد المؤمن مرآة أخيه وخلاص، لا، القضية أكبر من كده، القضية أعم من كده. لازم أنا أحافظ عليك وأنت تحافظ علي، أنا وأنت المفروض وحدة واحدة، لحس المشاعر، المفروض أنا وأنت جسد واحد، بنيان مرصوص، أنا أنت وأنت أنا، هذا ينبغي أن يكون من البديهي، لا يحتاج إلى كثير كلام مني ولا من غيري. يا أيضا من دلائل الأخوة في الله، من دلائل الحب في الله، من دلائل تطبيق فقه الائتلاف، من دلائل روح الفريق الواحد، اسمعوا جيدا، أن تردني إذا وقعت في ظلم، أنصر أخاك إيش؟ ها؟ ظالما أو مظلوما. طيب المظلوم معروف نجيبوا له حق، والظالم برده عن ظلمه، وهذا يكون بنصحه بالمعاني السابقة، بتوجيهه، بالحرص عليه، بمعاودة الأمر وتكراره حتى لا يقع هو في الخطأ، ما يترك أبدا، حتى لو يعني نصحت مرة وثانية وثالثة ولم يستجب، لا أمل ولا أكل ولا أيأس من روح الله أبدا. ده واجب يا إخواني، ده أمر مهم جدا. كم منا رأى أخاه المسلم في ظلم، ولو لنفسه ولو لزوجه ولو لأبنائه ولو لإخوانه ولو لجيرانه ولو لغير المسلمين، وكأن الأمر لا يعنيه، ولم يتحرك ولم يؤدي هذا الحق، حق النصح والتوجيه والخوف عليه. يا أخواني هذا خطر كبير جدا، هذا سبب تراكم الأخطاء، هذا سبب لانتشار الخلافات والفرقة، لأن الأمور حينما تتراكم تتفاقم وتظهر على السطح بهذه الصورة المؤذية المؤثرة. انتبهوا، فالقضية في منتهى الخطورة. من دلائل الحب في الله، من دلائل الأخوة الإيمانية، من معاني فقه الائتلاف، من معاني روح الفريق الواحد، أن تحسن الظن بإخوانك إلى ما لا حد ولا نهاية. أحسن الظن، وش يقولوا في الأثر التبس لأخيك إيش 70 عذرا؟ هذا الكلام يعني في الحقيقة يحتاج إلى توظيف، مش لا الكلام هذا قليل، يبقى أنت بعته رخيص، يبقى أنت فرطت فيه، لأنه هو بشر مش معصوم وأنت كذلك، فلو فرطت فيه أنت بالـ70 حتى يبقى بعته رخيص، وبالتالي أنت في هذه الحالة تبيع نفسك، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت لو بعته بالـ70 أو بخطأ واحد أو باثنين أو بثلاثة حتتباع بنفس البيعة، نفس المصير. خلي بالك، انتبه للقضية. لا، نحسن الظن إلى ما لا نهاية، هكذا ينبغي. تأمل في حديث القرآن عن إحسان الظن بالمؤمنين، وعن يعني اتهام النفس ولوم النفس والقول للنفس أنت أظلم، أنت التي بدأت، أنت صاحبتي كذا وكذا، أنت يعني المعتدية، أنت الباغية. هذا معنى راقي جدا. اتهم نفسك يا أخي، واحسن الظن بالآخرين، واحمل الكلام والفعل ورد الفعل على أحسن المحامل، ما وجدت لذلك في الخير محملا. لما مالك يقول لو قال الرجل كلمة تحمل الكفر، كفر من 99 وجه، يعني 99% زي ما بيقولوا ماشي، وتحمل الإيمان من وجه واحد، لحملته على الإيمان ليش؟ من باب إحسان الظن بالمؤمن. 99 وجه تحمل الكفر، ووجه واحد تحمل الإيمان، قال يحمل على الإيمان من باب إحسان الظن بالمؤمن، بكلمته، بتصرفه، بفعله، بردود أفعاله. هذا واقع يا أخوان، هذا هو الدين، هذه السنة، هذا هو الشرع، هكذا معاني العقيدة. ينبغي أن نرتقي لهذا المستوى. إيش الذي أحدث الفرقة والخلاف في أوساط المسلمين على مدار تاريخهم الطويل؟ إساءة الظن، وتحميل الكلام ما لا يحتمل، تحميل الأفعال ما لا تحتمل. ونحن نعلم جميعا أننا محاربون ومستهدفون، شياطين الإنس والجن يضخمون الكلمة، يضخمون الحدث، يضخمون رد الفعل، ويشيعون الشائعات، ويلقون بالتهم، ونحن نعطي مساحة لأنفسنا كي تصدق أنها المظلومة والمهدر حقها والتي بغي عليها. ليه ما نقولش لنفسي أنت الأظلم، أنت اللي بدأتي، أنت السبب، هذا تقصير منك، عودي أنت إلى الله. لماذا لا أقول لنفسي حتى ولو كانت إساءة في ظاهرها، لما لا نأخذ بالتي هي أحسن ونرد على السيئة بالحسنة؟ لما لا نفعل ذلك؟ معنى مهم جدا. نسلم جدلا أن نسينا أوساط أخطأ وبدر منه الخطأ، لماذا لا نقول كيف نرد على الخطأ بالصواب، كيف نرد على الإساءة بالحسن، كيف نبادل من أساء بالإحسان؟ سيؤدي إلى كسر حدة التوتر، تخيف الاحتقان، تضيع الفرصة على الشيطان، لعله يرجع نفسه، لعله يندم. أنا أحسن الظن به على كل حال، واتهم نفسي على كل حال. هكذا كان الصحابة، ربوا على هذا المعنى عند النبي عليه الصلاة والسلام. لو تتبعنا الأمثلة طبعا ستطول، لأن الموضوع طويل يحتاج إلى تقعيد فقط، وإلا فيحتاج إلى تفصيل لعل الفرصة تأتي. لكن ضع هذه المعاني نصب عينيك. من دلائل الحب في الله والأخوة الإيمانية ومن معاني فقه الائتلاف وروح الفريق الواحد التعاون على البر والتقوى، أن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى. ما وجدت إلى ذلك سبيلا، طالما في سبيل الخير تقليل الشر والفساد أمر واجب، تكثير الخير والبر المعروف أمر واجب، ما تسيبش فرصة لتقليل الشر وتكثير الخير أبدا. ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لابد أن تجتهد وتعاونوا، أمر لنا جميعا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا ينبغي أن نكون. ها هي المعاني واضحة التي يرشد إليها القرآن والسنة، ينبغي أن تكن مستوعبا لها لتؤدي هذا الأصل كما ينبغي له. انتبه معي لمعاني لطيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ترسيخها في أوساط أصحابه لتعبر عن صدق الأخوة في الله. منها مثلا، مثلا ما رغب فيه الدعاء لظهر الغيب له، ندعي له، ده دليل من دلائل الأخوة الإيمانية، الحب في الله، ده أمر مهم جدا، لأن الدعاء يا أخواني لا نظير له. سيف بتار موضع على شيء إلا يعني وقطعه، يثمر ولو بعد حين، لا يعني تحقر هذا السلاح ولا تقلل من شأنه، هذا تطرق به أبواب السماء، تستمطر به الرحمات والبركات، ويصنع به العجب العجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يراقبهم يقول: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب، مش شرط تكون قدامه، مش شرط تكون في وشه، مش شرط ان انت تروح له، مش شرط، مع ان ده معنى اخر سنذكره، لكن ادعي له بظهر الغيب بينك وبين ربنا، بس ادعي لاخوك المسلم اللي بتحبه في الله بظهر الغيب. يقول عليه الصلاه والسلام مرغبا: من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب وكل به ملك، ربنا يبعث لك ملك كريم سبحان الله العظيم يقف عند راسك، كلما دعوت يقول امين، يؤمن على دعائك، ولك انت ايضا بمثلي. عارفين اللطيفة في الحديث ده إيه؟ اللي خلتني أقوله هنا: آمين ولك أنت أيضا بمثل، أي أنك حينما تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب في الحقيقة أنت تدعو لمن؟ تدعي لنفسك، أنت بتدعي لنفسك، والذي يؤمن من؟ ملك كريم من عند الله كلف بك. فيغي اغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة، أنت بتدعي لي وليتك أن الدعاء لي، لكن خليها لنفسك، تجر مع الله عز وجل، سترد عليك، ستعود عليك، بضاعتكم ردت إليكم، إن كنت أنت صادق فعلا بتدعي لي بظهر الغيب الملك بيقول لك أمين ولك أنت أيضا مثل، كل اللي هتطلبه لي هيجي لك بفضل تبارك وتعالى. معنى رقي جدا أيضا من دلائل الأخوة الإيمانية، الحب في الله، من معاني فقه الائتلاف وروح الفريق الواحد، السعي في حوائج إخواننا. الأحاديث في الباب ده حاولت أجمعها ما أقدرش أعدها فعلا، يعني كل ما تقرأ كل ما تطلع حديث في هذا الباب. مثلا من مشى في حاجة أخيه يعينه إيه؟ ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. أحاديث الباب ده لا تعد في صناعة المعروف، حاولوا كده تجمعوها من الصحيحين مثلا ومن كتب السنة، ستجدون كم رهيب الأحاديث في هذا الباب. ياه، ومن أجمل هذه الأحاديث هذا الحديث المبارك، أقول الحديث المبارك فعلا: كان الله في عون العبد إيش؟ ما دام العبد في عون أخيه. ياه، ربنا يكون في عونك، دي كلمة مشهورة عندنا صح؟ يعني نصيرك، معينك، من يقدر عليك إذا كان الله تبارك وتعالى في عونك؟ إذا كان الله نصيرك، من هذا الذي سيهزمك؟ من هذا الذي يعني يرديك؟ لا يستطيع، لأنك في معية الله الخاص. هذا بأبسط المعاني، تمشي مع أخوانك في حوائجهم تعينهم لله، لله معنى يا أخواني. أنا في الحقيقة هذه الأحاديث تحتاج إلى سرد فقط وقراءة فقط، أحاديث كثيرة جدا يعني في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. الشاهد أن الأخوة الإيمانية ليست مجرد شعار، ليست مجرد كلام، ليست مجرد أمر نردده، لا لا لا لا، ده المعنى أكبر من كده. لابد أن يظهر هذا الرصيد في الواقع، وثقوا لو حققنا هذا الأصل لظهر هذا في أرض الواقع، ولكن فعلا جسدا واحدا على اختلاف فاستشعر هذا اليوم وانظر إليه بعين الاعتبار من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، استحضر يوم القيامة ستعرف قيمة هذا الحديث. ستعرف قيمة حديث سبعة يظلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا المعنى لن تصل إلا إذا تصورت هذا المشهد يوم القيامة. حينما أقوله لك باختصار في سطر واحد، باختصار شديد جدا، حينما تنفخ النفخة الأولى ثم الثانية ثم تقوم من قبرك على حالتك، تبعث كما في الحديث، يبعث الناس حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل كميل المكحلة، حتى أن الناس يكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومن من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع يكون إلى أنصاف أذنيه. يا ربي سلم سلم سلم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في مشهد مخيف مرعب. الناس لطول هذا اليوم وشدته وهوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون، يقولون هل من شافع يشفع لنا ليقضى بيننا، لشدة اليوم وطوله. لما أحمد يروي وإن كان فيه نظر لهول هذا اليوم، يقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار، ظنا منهم أن النار أهون من طول هذا اليوم ومن شدة هذه الوقفة. في هذا المشهد ينادى على أناس من هذه الأمة كما سمعتم، أين المتحابين بجلاله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، فيش غير كده، وإلا فقد يوجد ظل آخر، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، لكن الشرف العظيم أن تكون في ظل عرش وأن تكون على منابر من نور. اسمع هذا الحديث الجميل، حديث قدسي صحيح، المتحابون بجلالي كانهم، إيش موضوعهم؟ على منابر من نور يغبطهم من؟ النبيون والشهداء والصديقون والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يغبطونهم على هذا الشرف العظيم. يا له من مشهد العظيم، كيف أحقق أنا هذا الأمر حتى أنال هذا الشرف؟ أقول لك تعالى إلى هذه الإشارات التربوية السريعة. أولا، من أعظم أسباب تحقيق هذا الأصل في قلوبنا والسعي لتطبيقه في أرض الواقع الدعاء والتضرع، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد، ها؟ كيف شاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذه المسألة، فكان لا يفتأ أن يدعو بهذا الدعاء المبارك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، إلى آخر هذه الأحاديث التي تعرفونها. لماذا كان يقول ذلك؟ لأنه لما امتن عليه تبارك وتعالى في كتابه وذكر هذا المعنى العظيم في سياق معرض امتنانه على نبيه بأن جمع قلوب أصحابه عليه، ذكر له هذا المعنى العظيم، والذي قال فيه ولو أنفقت ما في الأرض جميعا إيش؟ ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا ما الذي يؤلف بين القلوب؟ يبقى إذا ندعو الله عز وجل، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا. يا جماعة لا تحقروا هذا الدعاء، لا تحقروا هذا السلاح، عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، عليكم بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة يتصارعان، وإن البلاء لينزل اسمع فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفي الحديث، وهذا أيضا حسنه أهل العلم، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. يا معنى رقي، ادعي الله عز وجل يؤلف بينك وبين أخوالك، بفضل عز وجل قد تزول كل الأمور وكل العقبات وكل عورة التي يضعها الشيطان وشياطين الإنس بالدعاء بالتضرع. يا أخي لا تبخل الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، قادر أن يؤلف بين قلوبنا وتذوب الخلافات في لحظة ونجتمع على قلب رجل واحد، إن الله على كل شيء قدير، لا تبخل الرب الكريم سبحانه وتعالى. ثانيا، من أهم الأمور التي تساعد على تحقيق المحبة فيما بيننا إفشاء السلام. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ ماشي رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. عارفين يا أخوانا كلمة أفشوا السلام بينكم يعني إيش؟ أحد يظن معناها بس السلام عليكم، بس ليست قاصرة على هذا المعنى، وإن كان إلقاء السلام واجب، سنة مؤكدة ورده واجب، ماشي، وأنت مطالب كمسلم أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، يعني من مستور الحال اللي إذا علمت أنه ليس من المسلمين لا تبدأه بسلام كما هو معلوم عندنا، لكن المعنى أشمل من ذلك. المعنى مش مجرد إلقاء السلام، وإن كان إلقاء السلام لو كان بنية صالحة مؤثر في القلوب وأثر للقلوب. تخيل لو كانت نية صالحة كل يوم تعدي على أجارك أو على مثلا زميلك في العمل أو على إنسان لا تعرفه، ولكن تلقي السلام عليه في المواصلة في الطريق أي مكان، مرة في مرة في مرة، هذا السلام يأسر قلبه، يشيع في قلبه الطمأنينة والأمان من ناحيتك. ولكن المقصود الأعظم من إفشاء السلام، قالوا أن إفشاء السلام معنى أعم وأشمل من مجرد إلقائه ورده، إنما المقصود أن يسلم الناس جانبي، أن يأمنوا شري في عملي، في طريقي، في مواصلاتي، مع جيراني، مع أرحامي، مع زوجتي، مع ابنائي، الكل يأمن جانبي، لا يخاف مني، يأمن على ماله وعرضه ودمه. هذا إفشاء السلام، مطمن من ناحيتك خالص، ما فيش أي يعني خوف من ناحيتك، لا كلمة ولا اتهام ولا سوء ظن ولا إشاعة ولا طعن ولا غمز ولا لمز أبدا. ليه؟ لأنه عارف أن أنت تخاف الله عز وجل، لأن الغيبة حرام والنميمة حرام والإشاعات حرام وإلى آخره، فهو عارف أن أنت مش ممكن تؤذيه، مطمن من ناحيتك تماما. هذا هو معنى إفشاء السلام. والله لو أفشينا السلام بهذا المعنى لتعانقت القلوب قبل الأبدان بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب إيجاد هذه المحبة الهدية، الهدية. الحديث يقول إيش؟ كلكم حافظين ما شاء الله، ما حدش قدم لي هدية يعني، ولا واحد جاب هدية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أنا أهديكم هذا الحديث والله، تهادوا تحابوا، أي حاجة ولو سواك، ولو رسالة، ولو ابتسامة يا أخي، ابتسامة، هدية، بنية الهدية تصل، كلمة، اتصال بالهاتف، رسالة على المحمول، يعني كلمة مثلا تقال يعني حتى ولو بظهر الغيب، هذه هدايا قد تكون لها أثر السحر. يعني في حديث آخر حسنه الشيخ الألباني، لكن لا يحضرني نص هذا الحديث، لكن حديث رائع جدا، يا ربي ذكرني، لأنه من الحديث المهمة في هذا الباب. عليكم بالهدية فإنها تذهب الضغينة وتزيد المحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني اللفظ تقريبا يعني لكن قريب من هذا المعنى. عليكم يعني وصفة، عليكم بالهدية فإنها تذهب بالضغينة وتزيد المحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة فين الهدية؟ حتى مع اللي بينك وبينه خلاف، فكرتش مرة تأخذ هدية وتروح له من منطلق هذا الحديث؟ أنت مصدق النبي ولا مش مصدق؟ أولا مصدقين النبي ولا مش مصدقين؟ ده أمر يا أخواني في منتهى الجمال والروعة، معنى رقي جدا. جرب وروح للي بينك وبينه خلاف وادي له هدية أيا كانت، على حسب ظروفك وأحوالك، آسرة لقلبه، آسرة لقلبه فضل عز وجل، حتى لو كانت بسيطة سهلة فلها أثر السحر في قلبه بفضله تبارك وتعالى. أيضا يا أخواني من أسباب زيادة المحبة الزيارة الهادفة التي ترد عليك وعلى المزور بمزيد من الألفة والمودة والمحبة. إزاي؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان برغب فيها وكان يحث عليها، الزيارة الهادفة في غير أوقات الكراهة بنية خالصة لدراسة مسألة، موضوع، تقديم نصيحة، طلب نصيحة، مدرسة أحوال المسلمين إلى آخره، تكون بهذه النوايا. هذه من أسباب زيادة المحبة بينك وبين أخوانك، كان يرغب فيها بقوله لما ضرب ذاك المثل الجميل: ذهب رجل ليزور أخا له في الله في قرية ما، فأرسل الله له على مدرجته على طريقه ملك في هيئة آدمي يسأله إلى أين، رايح فين، الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعلم إلى أين يذهب هذا الرجل ومنيته، لكن يبدو أراد أن يعني يظهر للملك عظمة المؤمن حينما يحرص على معاني الخير. فقال إلى أين أو أين تريد؟ قال هذه قرية. قال وماذا تريد فيها؟ قال أزور أخا لي في الله. قال وهل لك عنده من نعمة تربها في مصلحة في شركة في زرعة في أي حاجة بينك وبينه؟ قال لا لا لا لا، غير أني أحبه في الله بس، رحل كده بس عشان الموضوع ده بس عشان المعنى ده. أن الملك يقول ها قد علمتها، أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك بحبك لأخيك. في رواية تانية أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أدخلك الجنة بحبك لأخيك. على الرواية الأولى أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك بحبك لأخيك. قال أهل العلم من المتخصصين في التربية إذن العائد عليك أنت حينما يحبك الله من أجل هذا الفعل سينادي على جبريل ويأمره بإيش؟ بحبك. وينادي جبريل في ملكة السماء إيش؟ بحبك. ثم يوضع لك القبول في الأرض، تزداد المحبة وتنمو المحبة. وضحت ولا مش واضحة؟ معنى رائع وجميل وقوي. الشاهد يا أخواني لو إذا نطيل أشهد الله أن يحبكم في الله، وندعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعمل بهذه النصيحة، وأن تكون عونا لنا لجمع شملنا ولتوحيد صفنا ولرأب صدعنا الذي حدث نتيجة لعمل الشياطين فيما بيننا، لكننا على أمل وعلى ثقة أنها شدة وستزول وكبوة وستمر، وسنرجع أقوياء متحابين متعاونين متآلفين لنعمل جميعا في نصر الدين. في نهاية كلمتي أعتذر عن حضور فضيلة الشيخ ياسر لارتباطه بموعد مهم مع شيخ الدعوة وعالم السلفية المشهور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق، الذي جاء في حالة مرضية شديدة من الخارج وكان في استقبال وسائر المشايخ. وندعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما بمشايخنا على الخير وفي الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع منها الغل والحسد والكراهية. ندعو سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اكبت عدونا، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجمعنا على الخير وفي الخير دائما، اللهم ارزقنا العمل لنصرة دينك حتى نلقاك. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. جزاكم الله خيرا جميعا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب.